سورة المعارج من أولها. يا الله سورة المعارج السورة 70 من أول المصحف. سورة مكية نزلت بعد سورة الحاقة آيتها 44 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. والمدنيان وابن عامر يقروها بغير همس. سأل سائل بعذاب واقع. فضل إيش الكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج وقراءة الكسائي إقراها بالياء. يعرج الملائكة. يلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. أيوة. وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. براءة أبو جعفر. ولا يسأل. باقي القراء يسأل وأبو جعفر يقرا يسأل. يلا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. والمدنيان والكسائي يقرا يومئذ بفتح الميم. يومئذ ببنيه. مدنيان والكسائي. يلا وصاحبته وأخيه. نعم. وفصيلته التي تؤويه. أيوة. ما في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيوة. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. نزاعة التنوين المفتوح حفص فقط. باقي القراء نزاعة للشوى. نزاعة للشوى. يلا تدعو من أدبر وتولى وتبع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان ده اللي هو الكافر. الإنسان ده الكافر. إنما المؤمن مش كده. يلا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. شوف قال لك إلا المصلين يعني المؤمن خارج من الأوصاف دي. يبقى الأوصاف دي المفروض المؤمن يبتعد عنها لأن دي أوصاف الكافر. تفضل. والذين في أموالهم حق معلوم. نعم. للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأمانتهم. قراءة المكي. والذين هم لأمانتهم. ده قراءة المكي ابن كثير. تفضل. والذين هم بشهاداتهم قائمون. بشهاداتهم بالجمع هكذا قراءة حفص ويعقوب. باقي القراء بشهادتهم. يلا والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يا رب العالمين. فما للذين كفروا قبلك مخطئين مهطعين مهطعين ايوه عن اليمين وعن الشمال وعن الشمال عزيم. نعم. يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم. ايوه. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. هنا ثلاثة أرباع الحزب في العبد المدني في الموضع ده، ثلاثة أرباع الحزب. يلا يا سيدي. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. مين اللي ما قراش؟ يلا في ناس لم تقرا. يلا. فذرهم يحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ابو جعفر يرى حتى يلقوا يوما. يلا. يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون. نصب قراءة حفص وابن عامر. باقي القراء إلى نصب يوفضون. يلا يا سيدي. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ولدنا الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون.